الراديو 90-90 هواها مصر. اليومين اللي فاتوا انتشرت صور كده حلوة وبتلمع من النظافة والجمال. يا سلام، مدينة ساحلية أنيقة وصغيرة، مبانيها صغيرة أبيض فأبيض، شوارع واسعة، أسقف البيوت أغلبها أسقف إنجليزية تمانيات تمانيات بالأرميد الأحمر، حاجة كده تقولش اليونان تقولش إسبانيا. ويجي التعليق على الصور يقول لك إنها راس البر. يا حلاوة يا ولاد، راس البر بتاعت زمان دي؟ والله هي راس البر زي ما بقول لكم كده. اي نعم، ما يضرش يعني ان الصور صنايعي الفوتوشوب عمل فيها شويه حركات، بس يعني مش كتير قوي. الصور حتى اللي من غير فوتوشوب بتقول ان المدينه رجعت عروسه تاني، وان في اهتمام واضح بيها الصراحه. قال لي يا ولاد، ايه حكايه راس البر دي؟ قال لك يا سيدي، راس البر زمان ما كانش اسمها راس البر، كان اسمها في القرون الوسطى اللي اطلقوا عليها العرب جيزه دمياط. ولما زارها المقريزي في القرن الخمستاشر دعاها في قصيدته مرج البحرين. وفي وقت الحملات الصليبية شهدت راس البر أحداث رهيبة، اختلط فيها دم الفرسان بمياه بحرها ونيلها، وصلها لويس التاسع عشر بأسطوله وانجلى عنها بعد هزيمته وأسره. حكاية المصيف بقى بدأت في بدايات القرن التسعتاشر. ابتدى الموضوع مع بعض أعيان مدينة دمياط اللي لقوا في مكان راس البر بقعة جميلة وساحرة، فبنوا أكواخ من البوص على الشاطئ بحيث يلجأولها في الصيف، هم وناس أعيان تانية في مجموعات تانية من تبعهم من جوه دمياط ومن برا، يعني في بعضيهم كده. لحد ما جه واحد ألماني عالم شهير اسمه كوخ، كتب عن راس البر وجمالها وإنها لو في أوروبا كان زمانها بقت قبلة لكل الأوروبيين. زي ما بقول لك كده، ظروف الحرب العالمية الأولى والتانية كانت وبال على العالم كله، بس فتحت خير على راس البر. إزاي؟ أعيان مصر وأمرائها ما قدروش يسافروا أوروبا يصيفوا زي كل سنة، قوم يروحوا فين؟ راس البر طبعا. وتتحول راس البر لمقصد لصفوة المجتمع المصري. الملكة نازلي تقول عنها إنها أشبه بفينيسيا، وإنها قررت تقضي شهر كامل فيها مع بناتها. أم المصريين صفية هانم زغلول تنقل عنها مجلة الاتنين انتقالها لعشة طاهر اللوزي بيك براس البر، وهي أجمل وأكثر العشش تجهيزاً لأن فيها حمام ببانيو وسخان ومولد كهرباء، قمة الدلع يعني. الست أم كلثوم كانت أشهر رواد عشش راس البر، بس بقى كانت بتفضل العزلة في عشة بعيدة كده حوالي نص ساعة من راس البر. أحمد رامي كتب إنها قاعدة في معتقل وإن رجله اتبرت يا ولده من المشاوير رايح جاي عليها. أهل الحب صحيح مساكين يا أستاذ رامي، معلش يا حبيبي. قصد كمان راس البر أسمهان وسليمان نجيب ويوسف وهبي وفريد شوقي ومحمد الموجي والشيخ محمد متولي الشعراوي والكاتب محمد التبعي والكاتب مصطفى أمين، كل نجوم الفن والصحافة تقريبا، ووزارة النحاس باشا بالكامل بالباشا بزوجاتهم بولادهم، كان مصيفهم المفضل راس البر. وأنا وأهلي صراحة يعني احنا قدام برضو من بتوع راس البر، بس مش تبع الناس الكتيرة العظيمة اللي قلناها دي. أحداث وزمن كامل مر من هنا يا جماعة. نبي زي ما بقول لكم كده، دي كانت بلد من أجمل البلاد. في السبعينات ومع الانفتاح تحولت راس البر لمصيف شعبي، وأهمل المصيف جدا واتناسى تقريبا، وطالوا اللي طال حاجات كتير في البلد. بس إيه بقى؟ أهو رجع ينور تاني. أكم حاجات في بلدنا محتاجة ترجع تلمع وتنور تاني. والله زي ما بقول لكم كده، أنا قايمة رايحة، حد جاي؟